والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الكتاب الذي قرأنا استمعنا إلى مقدمته هو شرح لأحد الأئمة الذين كانوا من أبرز أئمة أهل السنة في عصرهم، شرح على متن مختصر لأحد الأئمة المتقدمين وهو الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي ألف هذه الرسالة المختصرة، ألفها وضمنها مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وضمنها مسائل تتعلق بأركان الإيمان وأيضا مصادر التلقي ومنهج أهل السنة في التعامل مع المصادر، ومسائل تتعلق بأصول الإيمان وفروع الإيمان. وكتب هذه العقيدة ولكنه يبدو أنه لم يجد فرصة لترتيبها، إنما ذكر المسائل حسب ما سنحت له وحسب ما تيسر له. ولذلك جاءت هذه العقيدة المختصرة غير مرتبة للمسائل، جاءت المسائل فيها مفرقة، مسائل القدر، مسائل الإيمان، مسائل الأسماء والصفات، هذه مسائل التوحيد، حتى مسائل المنهج التي يتعلق بالمصادر، هذه كلها جاءت مفرقة متناثرة، لأن الإمام رحمه الله يبدو أنه لم يجد وقتا لتبييض مؤلفه. على ما فيه يعتبر ذلك الكتيب وتعتبر تلك العقيدة من أجمع الكتب التي ألفت في عقيدة أهل السنة في ذلك الوقت، ويعتبر من أوائل الرسائل الجامعة في عقيدة أهل السنة مؤلف الإمام الطحاوي، من أجمع الرسائل التي ألفت في عقيدة أهل السنة. والإمام الطحاوي لظروف معينة نسبها إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وإلى أصحابهم، وذكر أن هذه العقيدة على منهجهم كما سنقرأ في المقدمة. ما ذكره قد يكون سببا لتأليف هذه الرسالة، لأن المذهب الحنفي قد تسربت إليه البدع من بداياته، أما المذاهب الأخرى فكان تسرب البدع إليها متأخرا. أما هذا المذهب فقد تسربت البدع إليه في الطبقة الثانية من المذهب من أئمة المذهب. والبدع التي تسربت إليه كانت خطيرة جدا، تأخذ من الإرجاء وخذ من الاعتزال وخذ من التجهم ما شئت من البدع. وكان أئمة بعض أئمة أصحابه كانوا يتبنون هذه العقيدة. وخذ مثلا البريشي الذي توفي سنة 217، وهو توفي قبل أن يولد الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي ولد سنة 239، البريشي توفي قبل أن يولد الإمام الطحاوي، وهو إمام الحنفية في وقته. تستطيع أن تأخذ من كون المريشي إماما للمذهب، تستطيع أن تأخذ وتخمن وضع هذا المذهب من حيث انتساب أهل البدع إليه. طبعا كل من انتسب إلى هذا المذهب من أهل البدع باستثناء مرجئة الفقهاء ليس لهم صلة بالمذهب، إنما هم استغلوا المذهب لنشر البدع وضلالاتهم، كما هو الحال في المذاهب الأخرى. لأجل هذا استحب وحبذ الإمام الطحاوي أن ينسب هذه العقيدة إلى الإمام أبي حنيفة وأئمة أصحابه، وقد أحسن صنعا بذلك. ويبدو لي أن هذا السبب كان سببا مباشرا لتأليف هذه العقيدة، وخاصة بعدما تحول الإمام الطحاوي إلى هذا المذهب بعدما كان شافعيا. لأن الإمام الطحاوي خاله الإمام المزني تلميذ الشافعي من أخص تلاميذه، خاله وكان يدرس عليه، في يوم من الأيام أغضبه وقال له لن يأتي منك شيء، يعني لست، وهذا قد يكون سببا أيضا لتحوله، أو كما قيل أن قدوم ابن أبي عمران القاضي إلى مصر قاضيا عليها هذا الذي شجعه للنهل من علمه والانتقال إليه، ومن ثم تأثر به، قد يكون هذا وهذا. على كل حال مصر لم يكن فيها رواج للمذهب الحنفي، والإمام الطحاوي حنفي ويجد مذهبه مخترقا، قد اخترقته هذه البدع، ولا بد أن يدافع عن هذا المذهب، هو من مذاهب أهل السنة، ولا يجوز أن يعبث به المبتدع ويتفرج أمثال الإمام الطحاوي الذي ينتسب إليه. وهذا فيه درس لجميع الإخوة طلاب العلم الذين ينتسبون إلى المذاهب، ينبغي أن يكون حرصك على الدفاع عن المذهب في باب العقيدة أكثر. أولئك الأئمة الجبال العباقرة العمالقة، أولئك تنسب إليهم البدع بأي حجة. شخص يقول أنا شافعي وينسب إلى الإمام الشافعي الأشعرية، شخص ينسب إلى الإمام أحمد، التجهم والاعتزال وكل بلية، لماذا؟ لأنه حنبلي. وهكذا ما بقية المذاهب. لما ألف هذه العقيدة صارت هذه العقيدة كما يقول الإمام الذهبي صارت هي عقيدة أهل السنة، هي في الجملة من المتون التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة، سواء من حيث الدعوة عند بعضهم وبالتفصيل عند بعضهم. طبعا أهل السنة هي عقيدتهم بالتفصيل باستثناء بعض المسائل المعدودة جدا، وهي لا تمثل شيئا بالنظر إلى المسائل التي تضمنتها هذه العقيدة، مثلا مسائل الإيمان، وأيضا مسائل تعلق الصفات بذات الله عز وجل، مسائل معدودة. وإلا هي الرسالة من الرسائل التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة من حيث الأصل. أما من حيث المتأخرين فسنجد أن الماتريدية جعلوا من هذه العقيدة عقيدة الماتريدية، وشراهها من الماتريدية كثر، كلهم جعلوها ماتريدية بحتة، كما جعل الإمام أبي حنيفة نفسه جعلوها أيضا ماتريدية. كان الإمام ابن أبي العز رحمه الله من أئمة أهل السنة، كما قلت، مع أن النظر إلى شيوخه وإلى تلاميذه لا يعطينا صورة واضحة عن ترجمة هذا الرجل. فلا تكاد تجد ذكرا لشيوخه وكذلك لتلاميذه. حتى الكتاب طبع في بداية ما طبع غير منسوب إليه، ومصادره أيضا في الكتاب من النادر أن ينسب شيئا إلى مصادره، ومصادره باتت معلومة واضحة كوضوح الشمس، بالجمل صارت واضحة ما هي مصادره. مع ذلك لم يكن رحمه الله ينسب ما يكتبه إلى مصادره. كل هذا بالنظر إلى ذلك، إلى تلك الظروف التي كان يعيشها، وهي فترة تلاميذ شيخ الإسلام. إذا كانت تلك الفترة التي هي فترة تلاميذ شيخ الإسلام كانت صعبة جدا على أهل السنة، على تلاميذ شيخ الإسلام، الفترة التي بعدها كانت أصعب. مجرد كون فلان يستقي من كتب ابن تيمية كانت هذه جريمة، وهذه الجريمة بسببها كانت تصادر أمواله ويفصل من وظائفه ويطرد وأحيانا يسجن. لماذا؟ لأنه تيمي، كما سنذكر في محنة ابن أبي العز. ولذلك رحمه الله مشى في رسالته غير ذاكر لمصادره، وهذا الأمر ليس فيه أي عيب، وخاصة كما قلت إذا علمت تلك الظروف التي كان يمر بها رحمه الله. الإمام الطحاوي ولد سنة 239 وتوفي سنة 321 من مشايخه المزني، ومن مشايخه أيضا بعض مشايخ الإمام النسائي، هو تلميذ الإمام النسائي. النسائي توفي سنة 303، وكما تعرفون هو آخر الأئمة الستة وفاة وزمنا، وهو من مشايخ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي في أسانيده أحيانا يلتقي مع مشايخ شيوخه، أسانيده عالية، وقد اهتم بالعلم من صغره، ولذلك كان نتاجه نتاجا قيما جدا من كتبه الشرح معاني الآثار. هذا الكتاب الذي أراد الإمام الطحاوي أن يجمع فقه الحديث وأن يكون جامعا بين الحديث والفقه شرح معاني الآثار. لو لم يكن أحيانا تكلفه في نصرة المذهب الحنفي لكان هذا الكتاب كتابا متميزا جدا، وهو كتاب متميز، ولكن لو لم يكن فيه شيء من التكلف لنصرة المذهب لكان له شأن آخر. وكذلك شرح مشكل الآثار طبع في 16 مجلدا، وله كتاب مختصر في الفقه، وهذا الكتاب من الكتب القيمة عموما وفي المذهب خصوصا، ولكنه ليس له ذلك الشأن في المذهب مع أنه للإمام الطحاوي، لأن الإمام الطحاوي عنده بعض التحرر وعنده الإنصاف ولم يكن متعصبا مثل بقية المتعصبين. وعموما من يكون بهذا الشأن لا يكون له ذلك التأثير في المذاهب، وانظروا هذا في كل المذاهب، من يكون له شأن وله رأي في أصحاب المذهب لا يعطونه ذلك الشأن. مثلا في المذهب الحنبلي الإمام أبو داود هو من الذي يفوقه في تلاميذ الإمام أحمد، وانظر كيف رواياته في المذهب شأنها قيمتها بالنظر إلى بقية الروايات، لأنه إمام. على كل حال الإمام الطحاوي رحمه الله تحول إلى هذا المذهب، يبدو أنه أنا لم أجد تاريخا دقيقا لأني كنت أريد أستنتج بعض الأمور، لم أجد تاريخا دقيقا لتحوله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. نحن لا نتدخل في اختياره رحمه الله، هذا اختياره، من أنا حتى أتدخل في اختياره؟ وهو إمام له شأنه، لما ترجم له الذهبي بدأ ترجمته بقوله محدث الديار المصرية وفقيهها، من أكون أنا حتى أدخل في اختياراتي؟ هذا الأمر يرجع إليه، ولكن يهمني رأيه في مسائل العقيدة لما كان شافعيا، وهل تغير شيء منها لما تحول إلى هذا المذهب. لماذا يهمني هذا الشيء؟ لأن هناك بعض المسائل، تلك المسائل التي أشرت إليها فيها شيء من تشم رائحة الكلابية، من أين أخذ هذه؟ لأن الأئمة الشافعية في ذلك الوقت لم نجد منهم إماما معروفا متأثرا بالكلابية في ذلك الوقت، فهل كانت هذه عقيدته قبل أن يتحول إلى هذا المذهب، أو تأثر ببعض أئمة الأحناف بعد أن تحول إلى هذا المذهب؟ كل هذا لم أجد له ما يحدده ويقويه، والله أعلم. على كل حال الرجل كما قلت هو من الأئمة الأعلام، وهذه الرسالة التي كتبها هي رسالة لجميع أهل السنة والجماعة، وكما قلت لا يختلفون إلا في بعض المواضع التي ستأتي الإشارة إليها. هذه العقيدة على ضوء ما ذكرت تعتبر أهم وثيقة لعقيدة الإمام أبي حنيفة. بقية الأئمة قد لا يكونون بحاجة إلى هذه، ليس هناك شيء يتوقف على هذه الرسالة فيما يتعلق بعقائدهم، نصوصهم وأقوالهم وأقوال تلاميذهم، لأن تلاميذهم أئمة. كل هذه الأمور تعطينا إطارا عاما بل ومفصلا عن عقائدهم، فليس هناك شيء يتعلق بعقائدهم يتوقف على هذه الوثيقة. بالنسبة للأئمة الثلاثة، الإمام مالك وتلميذه الشافعي وتلميذه أحمد، أما ما يتعلق بالإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في العقيدة، ولا تلاميذه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأئمة المذاهب ومذهب بعده زفر وغيره، لم يؤلفوا كتابا في العقيدة. وهذا كان سببا من أسباب اختناق المذهب، كل من هب ودب ينسب رأيه إلى هذا المذهب. حتى ابن سينا لم يتردد في نسبة نفسه إلى المذهب الحنفي، لأنه يعرف أنه حسب ما وصل إليه يسره ويسر أمثاله عن المذهب بريء. حتى الكتاب الذي سيشير إليه ابن أبي العز الفقه الأكبر، الذي أشار إليه جزما وأنه للإمام أبي حنيفة، هذا منه جريا على دعوى القوم. تقولون هو كتابه، طيب إذا كان هذا كتابه عليكم باتباع ما فيه، لأن أكثر ما فيه موافق لعقيدة أهل السنة الفقه الأكبر، وإلا هذا الكتاب ليس للإمام أبي حنيفة جزما. طيب من أين نأخذ عقيدة الإمام أبي حنيفة؟ والإمام أبو حنيفة كما تعرفون مذهبه منتشر بين المسلمين في العالم الإسلامي، بل قد يكونون هم الأكثر. من أين نأخذ عقيدته؟ نحن نحسن به الظن يقينا ونقول نأخذ عقيدته من الكتاب والسنة. هو الإمام، ما صار إماما إلا لأنه يعتقد كل ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن على النسق المعروف الآن. طيب هذه المسألة ينسب إليه فيها فلان العقيدة الفلانية وفلان العقيدة الفلانية، طيب من أين أتأكد أن هذه عقيدته؟ أوثق وثيقة بالنسبة له هذه الوثيقة، العقيدة الطحاوية. أنا بالنسبة لي أهمية هذا المتن، طبعا أسباب كثيرة تجعله مهما، هذا السبب أهم شيء عندي، كونه أهم وثيقة لعقيدة الإمام أبي حنيفة. لماذا؟ لما ترون من وضع هذا المذهب، هكذا كان ولا زال على هذا بالنسبة لانتشار البدع والخرافات وإمام المذهب وتلاميذه بريئون منه. ولذلك نقول لمن يعتقد هذا المذهب، نقول لهم عليكم بهذه العقيدة حسب الشرح الذي شرحه أيضا أحد أئمتكم وهو ابن أبي العز. ابن أبي العز هذا حنفي أبا عن جد، أسرته حنفية، أسرته عريقة في هذا المذهب، أسرته أبوه قاضي وجده قاضي وجده الأعلى أيضا من العلماء المعروفين، أعمامه قضاة، إخوانه قضاة، أسرة عريقة في العلم، لا أحد يشك في كونه حنفيا، هذا حنفي وهذا حنفي، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهذه عقيدته. أهمية هذه الوثيقة من هذه الناحية، هذه الأهمية هي أهم الأسباب عندي. بالنسبة لابن أبي العز رحمه الله، هذا الكتاب شرحه كثيرون، طبعا نحن سندرس شرح ابن أبي العز رحمه الله، المتن هذا شرحه كثيرون، من أشهر شراحه البابرتي وهو معاصر لابن أبي العز وهو من أئمة الأحناف وشرحه مطبوع هنا طبعته وزارة الأوقاف قديما وقد جعل هذا المتن ماتريديا محضا هو موجود لكم أن ترجعوا إليه جعله ماتريديا محضا ابن أبي العز سيذكر الأسباب التي دعته إلى كتابة هذا الشرح ولذلك لا نستبق سيذكر الأسباب من أهمها وضع هذا الكتاب بعد أن ألفه الإمام الطحاوي لبيان عقيدة أهل السنة مسخوه وجعلوه أيضا ماتريديا فكان لابد أن يكون هناك شرح لأحد أئمة الأحناف لهذا المتن فكان هذا الشرح شرح ابن أبي العز. ابن أبي العز هو الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ولد رحمه الله سنة 731 بعد وفاة شيخ الإسلام بثلاث سنوات. شيخ الإسلام توفي سنة 728 وهذا ولد سنة 731 وتتلمذ على تلاميذ شيخ الإسلام. من شيوخه الذين عرفناهم جزما من كتابه ابن كثير ذكره في ثلاث مواضع في كتابه في الشرح ولكن يبدو كما ذكر المحققون الذين في طبعة الرسالة يبدو أنه كان وثيق الصلة بابن القيم وأنه كان يستفيد منه وأنه لازمه يبدو. إذا كان هذا الشيخ الذي ذكره في شرحه لم يذكره أحد ممن ترجم له هذا أخذناه من الكتاب ما أخذناه من كتب التراجم. كتب التراجم أغفلت شيوخه وأغفلت تلاميذه ولماذا يفصلون فيه وهو تيمي لا يهمهم وقد اتهم بأنه تيمي وقد فصل من وظائفه على هذه التهمة وقد حبس رحمه الله لماذا يفصلون به. فإذا كان هذا الشيخ الذي ذكره لم يذكره أصحاب التراجم فكيف بابن القيم ويبدو لي أن صلته بابن القيم كانت قوية. هذا الكتاب هذا الشرح إذا قلنا أنه شرح لابن القيم ما أبعدنا النجاة. هو ينقل عن شيخ الإسلام وينقل عن ابن القيم ولكن نقله عن ابن القيم أكثر جدا. في البداية في حديثه عن التوحيد سينقل عن الأسبهانية وسينقل عن المدارج وسينقل عن ولكن نقوله عن ابن القيم هي الأكثر حتى ولو كانت هناك نصوص لشيخ الإسلام في المسألة ولابن القيم يفضل النقل عن ابن القيم. قد يكون هذا بسبب أنه تتلمذ عليه وأستبعد أن يكون أن لا يكون قد أخذ عنه لأنه على هذه العقيدة وابن القيم موجود هذا دمشق وهذا دمشق كلهم في مدينة واحدة فما أظن أنه سيصبر عن ابن القيم رحمه الله ولكنه لما ألف هذا الشرح ما استطاع أن يخلد ذكر شيخه ولا ذكر شيخ مشايخه وهو ابن تيمية ولا غيره. ابن أبي العز رحمه الله كما قلت هو من هذه الأسرة أسرة الأحناف وهو حنفي مع كونه حنفيا له مواقف مواقف لا تكون إلا للرجال الأفضل. كان رحمه الله دائما الرد على الأحناف. طبعا أولا لا أحد يستطيع يتهمه بأنه في مذهبه أبدا، ليس دخيلا على المذهب، قد يكون استغل هذا الوضع. فكان دائما الرد على الأحناف بخصوصه في تعصبه. ألف علاء الدين البخاري رسالة ذكر فيها أنه يجب اتباع هذا المذهب وذكر أدلته. طبعا كما ألف غيره، هناك الجويني كما تعرفون له رسالة، هذه الرسائل كثيرة. فابن عبد العز رد عليه على علاء الدين برسالة أسماها الاتباع. يقول في هذه الرسالة: فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، وكذلك من السنة ما تيسر له، ويتضلع منها ويتروى أو يرتوي، ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه، ويستعين به على فهم الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم ينظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص، فما اجتمعوا عليه لا يتعداه، وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبية، ثم بعد ذلك من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ذكر في هذه الرسالة، في رسالة الاتباع، أن تقليد مذهب معين في جميع مسائل الدين لا يجوز، وحكى عليه الإجماع. هذا هو الصحيح. الآن كثير من الناس يقولون يجب أن تكون متبعا لمذهب من المذاهب بأي آية وبأي حديث، بأي دليل حكى الإجماع في هذا. وذكر رحمه الله، ذكر أسباب التفرق وفصل فيها وركز على ثلاثة أسباب، وذكر أن هذه الأسباب هي التي مزقت الأمة ولا زالت تمزق الأمة. السبب الأول: التعصب المذهبي أطال فيه. ليس هناك مانع أن تتمذهب وأن تحفظ أدلة المذهب لتنطلق من هذا في المذهب، وأيضا في الفقه تكون قد فهمت المسائل ثم تقارن هذه بمذهب آخر، ليس هناك مانع في هذا. ولكن تتعصب لهذا المذهب لماذا؟ هؤلاء أعلام وليسوا أنبياء. الإمام أحمد وشيخه الشافعي وشيخه مالك ليسوا أنبياء، الإمام أبو حنيفة ليس نبيا، هؤلاء جعلوه أنبياء، لا يجوز أن تتعصب له. لماذا تتعصب؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي غذى هذا التعصب، السبب الثاني والثالث، هذان السببان كانا من أسباب انتشار هذا السبب: الأوقاف، لا أقول وزارة الأوقاف، الأوقاف التي كانت توقف على طلاب العلم والمدرسين والأئمة بعد انتشار التمذهب، كانت الأوقاف توقف على مذهب معين. هذه المدرسة مثلا وقف على أصحاب المدرسة المذهب الحنفي، وشرط الواقف جعلوه مثل الشرط الذي ورد في الكتاب والسنة مثلا. نعم، هو أوقف على طلاب العلم، أوقف مثلا على الأحناف. الشافعي الذي ينتسب إلى هذا المذهب هذا فيه جانبان، الجانب الأول أنه طالب علم، الجانب الثاني أنه على مذهب آخر. هذا الجانب ليس له، ذكر العلماء أن كونه من طلاب العلم يجيز له أن يستفيد من هذا الوقت، يجيز له وليس فيه مخالفة شرط الواقف. نعم فيه مخالفة ظاهرية، ولكن أصل الوقف لنشر العلم. على كل حال تلك الأوقاف كانت هي مصدر الرزق في الغالب للعلماء. فإذا كنت تبحث عن ماضي قدم فلا بد أن تدرس في هذه المذهب مدرسة أو تلك المدرسة أو تلك، وهي كلها وقفة لأصحاب المذهب. طبعا هذا كان له أثر خطير جدا. السبب الثالث تعيين قضاة لكل مذهب، بل تعيين أئمة في الحرمين وفي المسجد الجامع في دمشق. كل مذهب له إمام. أنا سمعت شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد يقول من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه ألغى هذا العبث الذي كان في الحرمين في مكة، في مكة هو الذي ألغى. تشوفون الصور القديمة تجدون المقام الحنفي المقام المالكي، سبحان الله. هذه الأسباب التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله. ابن أبي العز رحمه الله تعرض للمحن مثل ما تعرض له شيخه وشيخ شيخه، وسبب المحنة كانت، طبعا المحنة التي تعرض لها كثيرة، ولكن وضعه الأسري والمذهبي كان قويا جدا، ما كانت لأي محنة أن تهز من مكانته. ولكن هذه المحنة التي جاءت كانت تتعلق بأحد المماليك وهم الحكام في ذلك الوقت. أنشأ قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه القصيدة بعض الأمور التي يجب إنكارها، أنكر عليها على بعض المواضع منها، أنكر عليها ابن أبي العز. ووصل هذا إلى هذا الذي أنشد القصيدة، ثم صدر مرسوم بالتحقيق معه وحققوا معه وأرغموه على الرجوع، وكتب أنه الآن يعتقد غير ما كتبه في الاستدراكات. كتب مع ذلك عقدوا له مجلس آخر، وقالوا في هذا المجلس هل نكتفي بما كتبه أو لا بد أن يعزر؟ قالوا لا بد أن يعزر. ثم عقدوا مجلس آخر، ثم مجلس آخر، بعدها سجنوه رحمه الله وفصلوه من جميع الوظائف، وكان قاضيا إلى أن توفي سنة 792 رحمه الله. ألف هذا الشرح، وهذا الشرح لما طبع لم يكن عليه اسمه، ثم اهتدوا إلى اسمه في طبعة الشيخ أحمد شاكر بالنظر إلى المواضع التي ذكرها في كتابه، لأنه ذكر في ثلاث مواضع ذكر ابن كثير، وعن طريقه اهتدوا إلى اسمه. ثم في الطبعة التي كانت بتحقيق تركي والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله، في هذه الطبعة ذكروا في المقدمة تفاصيل وافية عن الشارح وترجمته وعن هذا الشرح وأيضا عن محنته، ولكم أن ترجعوا إلى ما كتبوه في المقدمة. في مقدمة الشرح كل ما استمعناه إلى الآن لازلنا في المقدمة. في مقدمة الشرح تعرض ابن أبي العز رحمه الله إلى جملة من المشايخ. مقدمة ابن أبي العز تصلح أن تكون رسالة صغيرة في منهج أهل السنة في العقيدة. أنا أتمنى أن يفردها أحد طلاب العلم ويخدمها خدمة جيدة ويزيد عليها التفصيل الذي تحتاج إلى تفصيل. هي في مجملها تصلح أن تكون رسالة، وهي مع ذلك مركزة جدا وليس فيها تفصيل زائد. ذكر في بدايتها أهمية علم أصول الدين، لأن الموضوع موضوع العقيدة، موضوع هذه العقيدة، موضوع هذه الرسالة أصول الدين، وذكر أهميته وهو في صدد ذكر أهمية أصول الدين ذكر أصول المعرفة عند المسلمين. طبعا المعرفة لها أصولها عند الجميع، الجميع سواء كانوا مؤمنين، سواء كانوا ملاحدة، سواء كانوا يهود نصارى، كل فئة لها طريقتها ومنهجها في المعرفة، ولها أصولها ولها إطارها العام. ذكر ابن أبي العز هنا في البداية أصول المعرفة نقلا عن شيخ ابن القيم. أصول المعرفة عند المسلمين ما هي؟ يريد أن يبين أن أصول المعرفة في عند المسلمين مبنية على التوحيد، مبنية على هذه المسألة، مما يدل على أهميتها القصوى. نحن لما نأتي إلى المتكلمين سنجد أنهم يقولون أن أصول الدين هي مهمة عندهم بس، أما نحن فنخالفهم في أصول الدين. فكان لابد أن يبين أهمية أصول الدين، ولكن الطريقة التي بين بها أهمية أصول الدين هذا لا يمكن أن تجده في كتب المتكلمين. ابن أبي العز رحمه الله وفق في هذا الترتيب، فإذا كانت مطالب الرسالة كلها تنبني على ثلاثة أمور وهي أصول المعرفة في الإسلام، وكلها تنبني على الأمر الأول وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلك أن تعرف من هذا كم هي مهمة عند المسلمين في الإسلام. ثم ذكر الطريقة التي لاحظوا هذا التدرج في الطريقة التي بها نحصل المعرفة في الإسلام. احنا قلنا ان اصول المعرفة ثلاثة، طيب كيف نحصلها؟ نحصلها بالكتاب والسنة. طيب الكتاب موجود والسنة موجودة عند هؤلاء الطوائف، مع ذلك نجد هذا التفرق في مذاهبهم، لماذا؟ ذكر رحمه الله أهمية القرآن. ما هو القرآن؟ ما الذي يمثله في دينك؟ ذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا. أولئك في الحقيقة لم يعرفوا القرآن، وهذا سيتضح لنا وسيتجلى لنا من خلال أقوالهم كيف أن القرآن ليس مهما عندهم، هم يقولون ليس مهما. فذكر كلمات مهمة جدا ومركزة في أوصاف القرآن. ما هو القرآن؟ ذكرها من خلال الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه للقرآن، أن القرآن الله عز وجل ذكر أسماءه في القرآن، وهذه الأسماء هي مثل أسماء الله عز وجل، أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار فيها تلك المعاني التي لا بد أن تعتقدها في القرآن. تلك الأسماء تدل على أوصاف القرآن، وهي في عبارة أخرى هي أوصاف القرآن ذكرها. ثم ذكر مسألة، قد هذه المسألة قد تكون يعني قد يكون فيها جواب عن سؤال مقدر، وقد يكون له ملحد آخر لم أعرفه. تقسيم الإيمان إلى مجمل ومفصل، ذكر هذا بعد ذكر التفصيل عن القرآن، لأنه قد يرد في الذهن، قد يرد سؤال، ما دام أن هذا القرآن موجود فيجب على الجميع أن يتعلمه كله وإلا لا يكون مؤمنا، فيقع في مذهب الخوارج. نعم، هذا القرآن كله لأن تتعلمه، ولكن هل عدم تعلمه كله بالتفصيل يخرج من الإيمان؟ لا. ذكر هنا أن الإيمان ينقسم إلى قسمين، إيمان مجمل وهذا يجب على الجميع ولا أحد يعذر بجهله، إيمان مفصل هذا حسب ما تتعلمه وحسب ما يوفقك عليه الله عز وجل. بعد هذا مباشرة ذكر أسباب ضلال الفرق، ما دام أن القرآن موجود والسنة موجودة، فلماذا هذا الضلال ولماذا هذا التفرق والتشرذم؟ لماذا؟ أليس هذا السؤال واردا؟ ما دام أن القرآن موجود والجميع يؤمنون به ولا أحد يختلف في كونه هو المصدر الأول، وكذلك السنة موجودة ولا أحد يختلف إجمالا على كونها مصدرا من المصادر في أقل الأحوال، فلماذا الاختلاف؟ ذكر أسباب الاختلاف، لم يستوعب الأسباب وإنما ذكر أهم الأسباب، وما ذكره من الأسباب هي الأهم. ثم ذكر أن دين الله عز وجل، يعني بعد هذا التدرج ذكر أن دين الله عز وجل لا يتلقى ولا يقبل إلا عن طريق رسله. لماذا؟ لأنه دين الله عز وجل وله رسله وهم معروفون، أولئك الرسل أنزلت عليهم الكتب وهي معروفة وهي موجودة، كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي أنزل عليه موجود، هذا الكتاب وسنته هي طريقنا إلى الله عز وجل أبدا. لماذا؟ لأنه ليس دين أرسطو وليس دين أفلاطون أفلاطين، هو دين الله عز وجل، وبالتالي لا يقبل إلا عن طريق رسله، هذا أولا. ثانيا، ما نجد عند رسله هو وصف الله عز وجل بما يليق به، يصفونه بتلك المحامد التي هي له سبحانه تليق به، وبالتالي لا نأخذ دين الله عز وجل إلا من طريق رسله. ثم ذكر حديثا مجتزئا عن الصحابة رضي الله عنهم، لماذا؟ لأن أولئك الأعلام، أولئك الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، هم طبقوا كل ما أشار إليه، هم طبقوا وأرونا هذا بتطبيقهم المجمل والمفصل، فهم قدوتنا في هذا. قد يقول المتكلم طيب الذي تتحدث عنه أين نجده؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أسوتنا في هذا. بعد هذا تطرق إلى أهمية شرحه، لماذا هذا الشرح؟ سؤال، ما دام أن هناك شروح كثيرة وهي موجودة ولا زال الكتاب يشرح ويشرحه الأحناف، فلماذا شرح ابن أبي العز بالذات؟ لماذا؟ وهو في هذا الصدد بدأ حديثه بالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا عنه ما بلغه، ونجد أن العقيدة عندهم واضحة تماما. هذا أولا. ثانيا، بعد عصر الصحابة قام الأئمة بواجب توضيح هذا الدين وتبليغه، وهم كثر، من الذي تسميه ومن الذي لا تسميه، كثر، ولكن يهمنا هنا أن منهم أبو جعفر الطحاوي، لأنه يريد أن يمهد لأهمية شرحه. هو يقول ممن قام بهذا الواجب الإمام أبو جعفر الطحاوي. ثم ذكر سبب تأليفه هو الطحاوي للكتاب، ذكر من أسبابه ظهور البدع، وذكر أيضا أسباب ظهورها سنقرأها في الشرح، ذكر لخصها في سببين. السبب الأول بعد العهد، كلما بعد العهد كثرت البدع، والسبب الثاني كثرة التحريف الذي يسميه أصحابه التأويل. ثم ذكر العصمة من البدع، هل نحن يعني ضعنا مع ظهور البدع وضاعت معالم الهدى؟ هل هناك عصمة من هذا؟ نعم، العصمة من هذا البدع بالاعتصام بالكتاب والسنة، ذكر هذا. ثم ذكر أن بعض من أراد أن يرد على المبتدع وقع في البدع، وهذا الذي ذكره مهم جدا للرد على الكلابين، وذكر السبب في وقوعهم في البدع، ظنوا أنهم في ردودهم على المبتدع ما موافقتهم لهم في بعض المسائل، ظنوا أنهم يتوسطون بين الفرق، محاولتهم للتوفيق والتلفيق جعلهم من أهل البدع. كيف تتوسط بين السنة والبدع؟ كيف ستضطر أن تأخذ شيئا من الباطل وتترك شيئا من الحق، أليس كذلك؟ هكذا يكون التوفيق، وهذا الذي حصل، رد على محاولاتهم للتوفيق، وهدفه أنهم أيضا انضموا إلى قافلة المبتدع، لم يأتوا بشيء، يريدون أن يردوا على المبتدع، وفي ردهم عليهم رسخوا بعض البدع، روجوا لها أكثر، لأن الناس لما وجدوا هذه البدع في كتب من يرد على المبتدع ظنوها من السنة، وهذا كان خطيرا جدا على مسيرة العقيدة عموما. ثم ذكر أسباب وقوع التقصير في عند الطوائف عموما، وذكر أن أهم الأسباب هو الجهل. ثم ذكر شيئا قد نستغربه، وهو هذه الدعوة هي خاصة للمغرمين بالبحث، مثل الذين يدعون التدقيق في البحوث، مثل المتكلمين، دعاهم إلى أن يوجهوا عنايتهم إلى الكتاب والسنة. هذه العناية التي أحدهم يقول جلست إلى الفجر وأنا أفكر في المسألة الفلانية، سبحان الله، طيب إيش النتاج؟ إيش النتيجة؟ هو يخبر عن النتيجة أنه لم يصل إلى شيء ولن تصل إلى شيء. أمثال هؤلاء يدعوهم إما بالعز أن يوجهوا عنايتهم إلى الكتاب والسنة، سبحان الله، هذا الجهد لو بذل في الكتاب والسنة لبلغوا إلى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه صحيح ذلك. مبارك ليدبروا آياته وليتذكر الله. واضح جدا آياته، تدبر فيها، تعقل فيها. ثم ذكر يقول: من لم يصل إلى الحق ففي أقل الأحوال لا يكون فتنة لغيره. هذا أيضا دعوة منه إلى أولئك الذين صاروا فتنة للجميع، لأنفسهم ولغيرهم. فإذا عجزت عن معرفة الحق لا تكون سببا لصد غيرك عن الحق. ثم بدأ في ذم علم الكرام، لأن هذا البلاء هو الوباء الذي عصف برقول الناس، أقول برقول الناس وليس به، الذي يدخل في هذا البلي سبحان الله يصل إلى نتائج خطيرة جدا كما سنجدها أيضا. ولذلك أطال في هذا صفحتين من هذا الكتاب، وكما قلت شرحه مركز جدا، صفحتين تحدث عنها في ذم علم الكلام. ثم ختم هذه المقدمة بذكر الرد على من يظن أن اللجوء إلى علم الكلام بسبب عدم استيعاب النصوص من الكتاب والسنة كل ما هو من أصول الدين. قد يقول قائل: نعم أنا أؤمن بالكتاب والسنة، وهناك مسائل لا توجد في الكتاب والسنة، وبالتالي أخذتها من هنا، فما المانع؟ رد عليه وذكر أن أصول الدين بمسائلها ودلائلها موجودة في الكتاب والسنة، وكل من خرج على الكتاب والسنة في المسائل والدلائل لم يكن له إلا الوقوع في البدع والمخازي والمهالك. وبهذا ختم مقدمته وبدأ في شرح الكتاب. Yeah.